قسم معنى حقيقي ومعنى مجاز. معنى مجاز، إذا دار الأمر بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي أو المراد المعنى المجازي، لم نحمله هو أفضل الحقيقة لإطالة الحقيقة. إذا دار الأمر سؤال ثاني بين أن يكون المقصود المعنى الحقيقي أو المقصود ماذا هو الاشتراك، لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين الاشتراك، يعني هذا اللفظ إلى معنى حقيقي، ولكن نحتمل أنه وضع لمعنى ثاني، أنا راح أصير مشترك، ويراد ذلك المعنى الثاني، نحتمل أنه قد وضع لمعنى ثاني، راح أصير مشترك إلى موضوع المعنى الثاني، وأريد به ذلك المعنى الثاني. نعلم أن نحن هل نقول بأنه مشترك وقد أريد به المعنى الثاني، يوم نحمل علينا على المعنى الحقيقي الأول، ولا أستاذ نحمل علينا على المعنى الحقيقي الأول، ليش؟ لأنه اشتراك ما صارت مجرد كمال هذا. إذن على هذا الأساس يحمل على المعنى الحقيقي، هذا هو سؤال ثالث. لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين النا يعني شو ما بين النا، يعني هذا مثل كلمة الصلاة هي إلها معنى وهو الدعاء، لكن نحتمل نقلت إلى معنى ثاني، إلى معنى ثاني مع هجران المعنى الأول، لأن أريد بها الأركان والأفعال الخاصة. علينا أن نحن حين إذن هذا اللفظ لو دار أمر بين المراد من المعنى الحقيقي والدعاء وبين أنه لا منقول وقد أريد به المعنى المنقول إليه الجديد، علينا أن نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي. يوش عن ذات مجرد كمان هاي هم سؤال ثالث استهمنا. سؤال رابع، لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين التحقيق، مثل أثبت العلماء معنى حقيقياه والعموم، لكن أحتمل مراد خصوص ياه حدوث، فدار بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي وهو العموم أو المراد المعنى الخاص، فعليه من أحمل صارت العموم بعد كده صارت فأحمل عليه من على المعنى الحقيقي. سؤال خامس وهو الأخير، لو دار عليكم السلام ورحمة بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي أو المراد أو إغمار أو هناك إغمار، مثل ما لو قال لي أكرم زيدا هو قال زيدا مرادة أكرم نفس زيد مقصودة ثم مقصودة لا يعني أكرم ابن زيد ابن زيد، لكن هو إكرام زيد كأنه إكرام علما، إكرام ابن زيد كأنه هو إكرام علما ابن زيد، فدار الأمر بين أن المراد إكرام نفس زيد أو المراد إكرام ابن زيد، إذا ابن زيد يعني هنا فرد لفظة مقدرة مضمرة، وإذا لا المراد نفس زيد بعد أغمار حينئذ فدار الأمر بين أنه نضمر أو لا نضمر، طلق الأغمار تدري فنحمل اللفظ علينا على المعنى الحقيقي وهو نفس زيد. إذا نتيجة هذه الأسئلة الخمسة مع أجوبتها هكذا فهمت أن لكل لفظ حالات خمس، وهي مجاز واشتراك ونقل، لا أذكر السبع بين أجوبة مجاز ونقل واشتراك وإضمار وتف. لو دار الأمر بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي أو واحد من هذه الخمسة، واحد من هذه هو المعنى الحقيقي المراد هو مجال، هو المعنى الحقيقي المراد هو الخصوص، طبيعي المعنى الحقيقي شو سبب العموم بعد مراد الخصوص، المعنى الحقيقي شو سبب العموم، لو بعد لو المراد المعنى الحقيقي لو المراد الاشتراك يعني يكون موضوع المعنى ثاني ويراد ذلك المعنى الثاني. لو المراد المعنى الحقيقي لو المراد النقل يعني يفرض على أنه نقل إلى معنى جديد وهجر المعنى الأول. لو المراد المعنى الحقيقي لو المراد المعنى المضمر عليكم السلام ورحمة اتضح وصر اتضح لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين واحد من ذلك لما نحمل اللفظ المعنى الحقيقي وهذا أمر مستفر بينهم صيرة العقلاء جارية على ذلك وهم سأم تقريبا تقبل ذلك. لكن حتى أجل ترى شيء جديد لو دار الأمر بين واحد من ذن الخمس أن تخيم مو بينهم وبين معنى حقيقي لا البينات يعني دار الأمر بين المجاز وبين الاشتراك معنى حقيقي بعد كده دار الأمر بين ذن الحالات الخمس أن تخيم دار الأمر بين المجاز وبين الاشتراك فلا نشأدو فهل نرجح المجاز أو نرجح الاشتراك رناه بالمعاني الواضحة مثل من محفوظ السلامة مثل لو صرت في غتك استحلت المد جزمة هذا موضوع الوجود هذا لا واستعملت في الندب واستعملت في الندب جزمة إذا قلنا ما موضوع للند راح يصير استعملت في الندب راح يصير إذا قلنا لا موضوع للند شي يصير اشتراك يا الأحسن مجاز أحسن يقول اشتراك بعضهم قال هذا مجاز دوش يا بالمجاز أحسن إيه لأنه يستلزم تعدد الوضع بينما ذات يستلزم تعدد ونظائر هذا الوجه اللي يستلزم كل شيء وجه ونظائر دامه يستلزم في الحقيقة وجود استحسانية اعتذارية كيف تقول المجاز أحسن لأنه ما يستلزم؟ السلام صحيح، السلام عالم هذا، هذا مو دليل. هذه لا تصلح أن تكون دليلا لترجيح المجاز على إلا إذا أوجبت ظهورا، إلا إذا صار ظهور قله، فما قصد؟ إذا صار ظهور قله أنه موضوع علم لهذا. إذا صار ظهور هو الإشتراك ساعة الظهور ذلي دليل أما إذا ما وصلت الدرجة إلى الظهور منقول حينئذ بالإشتراك أو منقول بالنفس منقول ديما بالإغماص وبغير ذلك لأن الدليل الوحيد هو الظهور. خلاص هذا العنوان هذا العنوان الأمر الجديد خلاص فمحصله إن لله آلات خمس لو دار الأمر بينها وبين إرادة المعنى الحقيقي بين واحد منها وبين إرادة المعنى الحقيقي نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي وأما لو دار الأمر بينها أنفسها وبينها فقد ذكرت لذلك وجوه لتقديم بعض على بعض لكن تلك الوجوه استحسانية لا اعتبار بها ما لم تصل إلى درجة الظهور بحيث يصير ظهور في اللغة لأنه المراد ماذا؟ هو الاشتراك موضوع المعنى جديد ومراد ذلك ظهور أكبر أما إذا ما ظهور فهذه وجوه استحسانية لا تصلح للتمسك بها التطبق على الأحتمال الوحيدة كان على ظهور الاشتراك المراد المعنى الحقيقي الأول أو المراد ماذا؟ وهذا احتمال مجرد احتمال فهو نحتمل قد وضع لمعنى جديد نحط أنفسها يعني لو دار الأمر بين أن يكون مجاز أو مجاز مشترك أو مجاز ها فإذا هذا أما فارد وجه السرطة إذا الثاني علما لتقديم لتقديم الاشتراك علينا على المجاز قالوا لأن الاشتراك يسمى في حقيقي والحقيقة عودة أمنية إيه بس هذا حكي يعني هذا بتقول لي آية أو رواية أصعدنا الحقيقة أولى من المجاز هذا ما أقول أدنى على أي حال إيه هو التحسانات كلها مجاز نقول لا اعتبار بها لذلك يقول الثاني تنبيه الثاني إنه لللفظ أحوال هي الأمر الثاني أنا مستبعد في الثاني ثابت أمر الثامن إنه لللفظ أحوال خمس وهي عليكم السلام ورحمة الله التجوز والاشتراك وبعض التخصيص ونقل وإضمار لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بين أحدها وبين من بين أحدها يعني وبين من وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عن من عن المعنى الحقيقي إذا أكو قرينة إيه كثير من وسأل القرينة كثير من قرينة يتسأل أقول له هنا قرينة أكو على الإغمار يعني المقصود أهل إحنا نقص ما نقول المقصود سؤالنا بثالث أما إذا ما تقرينة مجرد احتمال لما نقول لي إكرم زيد يعني خلاص تقصد إبن زيد هذا ما تقرينة على أن المقصود قرينة وراء أن المقصود إبن زيد فنحمل اللفظ عليه من على المعنى الحقيقي يعني على أن المقصود ما زيد ما نظمه هاي واحد ثاني وأما إذا دار الأمر بينها أنفسها تقول أنفسها تقول أن هي بين واحد هي من الخمسة وهي واحد لآخر من الخمسة فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها اللي قال قوانين الأصول مع المحقق الخبري هنا تنطول يذكر وجوه تحتمل تقديم هذا هذا ليش قدر على ذلك قال ليش قدر التطويل بحيث يغوج الطالب رحم الله والديه صاحب الكفاية اللي كل أحد أكثر وإلا أعود القوانين كل شيء يوم تطول في هذا البحث هذه الآن يذكر وجوه الاستحسانية هو هم يصفنا عيروج هذا وجوه الاستحسانية وهذا أكثر إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت تلك الوجوه موجبة لظهور اللفظ في المعنى ظهور مطلع ظهور دليل لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك يقول إلا إذا كانت ظهور دليل ناخذ إلا إذا موجبة لظهور تعرف بها يقول لأنه من دون ظهور عدم ناخذ دليل على حسية هاي الوجوه على أنها معتبرة لعدم مساعدة الدليل على اعتبار تلك الوجوه بدون ذلك يعني بدون البلوغ إلى درجة الظهور إذا بلغت هذه الوجوه إلى درجة الظهور الظهور ودل إذا ما بلغت كما هي ليست مبالغة كل وجه اللي بذاته ما بلغت ما يبلغ إلى درجة ما يسوي ظهور في اللفظ فلا اعتبار به حتى إجينا إلى بحث الحقيقة الشرعية بحث الحقيقة الشرعي معنى الحقيقة الشرعية إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في عهده الشريف وضع مثل لفظ الصلاة علما إلى أركان الخاصة في عهد هذا يقولون الحقيقة هي الثالثة وأما إذا بعد ما حصل تشوف الوضع بعد حصل في زمان الإمام علي سلام الله هذه يسموها حقيقة متشرعية فالحقيقة المتشرعية معناها شنو؟ وضع اللفظ للمعنى الجديد لكن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء في زمان أحد الأئمة أو في زماننا في زمان غير المسلم هذه يسموها حقيقة متشرعية لا الأثر شنو يعني؟ لا الفرق ليش يعني؟ شنو الفائدة إذا سوى إذا عم تقول المهم اللفظ للوضع إذا سواء كان في عهد النبي ها إيه بس الشارع مثلا ذلك الشارع ذلك نقطة لحوة صار إيه الزينات صحيح ولا مجابل تمييزا لها لذلك هذا ذلك وأما إذا موضوع في عهد النبي سموها حقيقة شرع إيه السؤال الآن نبي نسأل حقيقة شرعية أطي ولا أطر صعب كل وضع في زمان النبي أطي ولا لفظ صلاة وضعت في عهد صلى الله عليه وسلم للمعنى الجديد يا لا قد واحد من حكم مجلسة إذا كان وضعت يعني النبي صلى الله عليه وسلم صاعد على المنبر وزاي اسمعوا أيها الناس وضعت هذه اللفظة لفظة السلام بهذا المعنى ثابت من نقل منه تاريخ لابد فالحادثة هي جدا مهمة يعني. فهذا ما فهذا دليل أن الوضع هذا اللفظ لهذا المعنى ألفاظ العبادات ما موضوع علمه في عهده صلى الله عليه وآله لهذا المعنى الجديد. فإذا الحقيقة الشرعية صح ثابتة ومثابتة ليست ثابتة. هذا واحد عندكم هذا صحيح المثل أنه هيك وضع ما أكو جديد. لو أكو لما قلب التاريخ إليه. لكن أكثر الشكل ثاني للوضع. فنشوف يصير يوم يصير. فنشوف يصير يوم يصير. إذا يصير أظل يساعدنا واي على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. يا بشنو؟ أنا أسألك هذا السؤال ولا شوف جواب شو؟ إنسان إذا أراد يضع لفظة لمعنى. بدك أضع لفظة زين. جاني ابن جديد رفع سمين زين. أكبر طريقة معلومة للوضع شنو هي؟ أسوي عزيمة ما يلحن وأعزم الناس ولما يجتمعون أقولهم سميته هاي سميته يعني وضعته لو هاي عملية بطر هاي عملية بطعار لكنه أكبرت عملية ثانية غير مطعارة شوفها مقبولة يولا أن أضع لفظة زيت الهاتف لكن أول ما أضعها ما أقولها وضعت لفظة زيت في هذا ما تسمع أصيح هو سوي إذا بدي يا زيد تعال فأنا استعملت كلمة زيد وصدت الوضع دي يعني أريد أن أوضع هل لفظ هل معنى في نفس هل استعمل أوجد الوضع هذا يمكن يومين يوجد الوضع الإنسان في نفس الاستعمال قلت هو المتعارف يصير وضعه في الاستعمال ده أقول سميته زيد يقول شو سميني كيف نسموه زيد؟ هاي وقت بعدين نقوم نصيح له زيد زيد الوضع أول بعدين استمع لكن اللي بي نسأل عنه هذا أنه لا بنفس الاستعمال الأول مثلا أريد أن أضع أقولا على أنه يا زيد يا زيد إذا هذا يصير وأكثر بقول يا زيد وضع كلمة زيد هذا ممكن أو أنه غير ممكن فيتحقق الوضع بنفس الاستعمال الوضع يتحقق هنا وجود الوضع بنفس الاستعمال طبيعي يكون أكيد أنت قرينا على ذلك بس هل قرينا الذي أريده غير القرينا الذي أريده في إيمان في الاستعمال المجازي الاستعمال المجازي القرينا الذي أريده العلم نغيبه بواء أريد الفهم كما نقول رأيت أثر يرمي علما أجيبه الغرض منها شنو فإذا أقول لك ترى مو مرادي المعنى ذاك الحقيقي مرادي شنو؟ معنى المجاز فقرينا أجيبها بالمعنى المجازي لأي غرض؟ لغرض تسليم أن المراد ليس بالمعنى الحقيقي بل المعنى المجازي أما إن قرينا الذي نحتاجه قرينا لأجل أي شيء قرينا على أنه ترى أنا قاصد قاصد بهذا الاستعمال قاصد أفول الوضع فالقرينا نحتاجها حتى تفهمنا عن هذا الشخص قد قبل أصول الوضع فيما في هذا الاستعمال هل خلاص قد واحد مو يصور هذا إنما ذكرناه لأنه قد واحد يصور يقول إذا احتجنا إلى آخرين شو شنو الفرق بين المجاز وقال يقول له بويا هيش القرينة الذي نحتاج المجاز غير القرينة الذي أنانه نحتاجها فهل هذا أمر ممكن ها ولا قرينة حالية من قبيل على أنه ماذا إذا عدت فهمته ها قرينة مثلا حالية هي هكذا فالمقصود اذا على هذا الاساس هذا ممكن او انه ما ممكن اذا قلنا ممكن تشير صاحب الكفايه من وراء هذا الشيء كذا اذا قلنا هذا ممكن فيمكن ان نقول بان النبي صلى الله عليه واله لما استعمل كلمه الصلاه قد استعمل النبي كلمه الصلاه واراد المعنى الشرعي ويقص نقول على انه بنفس استعماله حقق وقت مو أن الوضع صاير أول والاستعمال صاير وإذا أردنا نقول الوضع أول صاير والاستعمال بعدين مع الوضع أول صاير يعني شنو يعني صعد المنبر وقال يا أيها الناس وبعد كلمة الصلاة علما إلى هذا المعنى قلنا هذا بعيد هذا بعيد جدا وإلا لنا خير والثالث أما أنه بنفس استعماله ايه كلمة الصلاة بمعنى جديد؟ يقصد وضع كلمة الصلاة لهذا المعنى. فممكن إذا قلنا ممكن، إذا قلنا هذا ممكن، إذا نقول هذا حصل منه صلى الله عليه وسلم، كلمة الصلاة هو يستعمل دينا في المعنى الشرعي، فإذا يمكن أن نقول بأن الحقيقة الشرعية ثابتة. ومن يقول ليست بثابتة فهي ثابتة فهو مجازف، عرف عن الطريق إيه مجازف. إذا قلنا هذا النحو من الوضع ممكن، إذا قلنا هذا النحو من الوضع ممكن، نقدر نقول بس نحافظ إيه نقدر أن الحقيقة الشرعية ثابتة ودعوى عدم ثبوت ليس. أقول تعليق تعليق هذا من العجائب والبراهين. يسمع عجائب الخلق أفرض قلنا ممكن، لكن النية هذا الوضع ممكن، لكن النية نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هيك سوى، فكيف مش أقول ولا يعني أنه ممكن أن النبي صلى الله عليه وآله كلمة الصلاة لما كان يستعملها مثل قال قوم صل صلي أو قصد ماذا صل صلي أن يحصل وضع لكلمة الصلاة إلنا قال ما وهذا مجرد إنسان النية نثبت أن النبي هيك سوى فقط بالاستعمال حصول الوضع. منين نثبت هذا انه قد قصد صلى الله عليه واله حصول الوضع بالاستعمال؟ فقد ممكن ممكن، لكن من قال فعل ذلك؟ حتى بعدين تجي تفكر يا صاحب الكفايه تقول اذا الحقيقه الشرعيه ثابته، يعني هذا ممكن. فقد الانسان هذا يقول الان شو يقول؟ اذا الحقيقه الشرعيه ممكنه، مو انه نقول ثابته، ما دام هذا ممكن إذا ثبوت الحقيقة الشرعية ما يصير ممكن، وأنه ما دام هذا ممكن إذا الحقيقة الشرعية واقعة. جرب إنسان هذا ما يستلزم أن يقول أن الحقيقة الشرعية ثابتة، بل أقرب ما يطلع أن يقول ما ممكن أنا أي حال ما أدري. المقصود هذا النحو ممكن من الوضع أن يقصد الاستعمال، أن يقصد الشخص أصول الوضع بنفس الاستعمال. قد يقول القائل بأنه هذا ممكن، ليش خير؟ ليش ممكن؟ ليش؟ قد يقول واحد ممكن يقول لأنه إذا حس فيه هو أن يحصل الوضع بنفسه مثل أقول يا زيد تعال وأقصد حصول الوضع بينا وأقصد حصول الوضع بنفسه. قد يقول القائل ممكن ليش؟ لأن هذا لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجاز، وإحنا قارين بالمعالم الاستعمال إما حقيقة وإما مجاز، فإذا لا هو حقيقي ولا هو مجاز إذن باطل. فليش هذا يلزم أن يكون هذا الاستعمال لا حقيقي ولا مجاز؟ لما أقول زيد وأقصد أريا زيد وأقصد أصول الوضع دينا بهذا الاستعمال، ليش هذا الاستعمال لا حقيقي ولا مجاز؟ أما أنه ليس بحقيقي فلأن الاستعمال الحقيقي شنو معنى؟ رأينا بالوعد شنو معنى الاستعمال الحقيقي؟ استعمال هو استعمال اللفظ فيما المعنى الموضوع له، فيكون أول يكون معنى الموضوع له أصلا؟ أي هذا لما أستعمل اللفظ في ذات المعنى الموضوع له يسمى حقيقي. إهنا قبل الاستعمال يا أخي ما أكون معنى موضوع له، فلما تقول أنت كن موضوع علما، لهذا حتى استعمالي ليه هذا الكلمة يكون استعمال بالمعنى الموضوع له حقيقي استعمال معه ولا هو استعمال مجازي. ليه؟ لأجل أن في المجاز نحتاج إلى وجود علاقة بيننا وبينه، بين المعنى الجديد وبين المعنى القديم، مع أنه هنا إحنا قد من راعي ومن لاحظ ومن دير بالنا إلى العلاقة. شنو لما هذا أسمي زي شنو ألاحظ العلاقة بين المعنى القديم لكلمة زي؟ هي زي إنه كانت موضوع في الفرد واحد شان أطول يمشي بستو بسنين شان طويل اسمه زي. هذا لما أريد أضع لها الآن كلمة زي شنو ألاحظ العلاقة بين هذا وبين ذا؟ يعني ألاحظ السنة الموجودة شهر سنين وذات سنين إذا العلاقة أطول فأسمي زي ولا حتى إذا علاقة ماتت بل ضد العلاقة إذا أطول، يعني أنا ضعيف مع ذلك. فإذا ما أراعي العلاقة بيننا وبيننا، بين هذا المعنى الجديد وبيننا بين المعنى القديم، فإذا ما أراعي العلاقة ما راح تنفع، لأن مجاز شرطه هو وجود العلاقة. إذا ما يمكن أن نقول بنفس الاستعمال يحصل الوضع. ليش؟ لأن إذا قلنا الاستعمال يحصل بنفس الوضع فمعناه أن هذا الاستعمال لا هو حقيقي، هذا الاستعمال، هذا الاستعمال لا هو حقيقي. ليش؟ لأجل أنه ليس استعمال في معنى الموضوع له، هذا أول معنى الموضوع له حتى يصير هذا الاستعمال فيه، ولا مجاز أن نلاحظ العلاقة بين المعنى القديم والجديد. فإذا هذا ما ممكن أن بنفس الاستعمال يتحقق الوضع، وإلا يجب أن يكون هذا الاستعمال لا حقيقي لا مجاز وهو غير ممكن. الجواب إن قلت هكذا قلت بأنه أي آية وأي رواية وأي عقل دل على أن الاستعمال لابد إما مجازي وإما وتنظر على أن الاستعمال لا مجاز له، بل لعله إلى نظائر تقول يقول لا المجاز له، بل لعله إلى نظائر. مثل من إلى نظائر؟ مثل استعمال اللفظ وإرادة، مثل استعمال اللفظ وإرادة، وإرادة شنو؟ نوع إطلاق اللفظ وإرادة نوع أو صنفي أو مثلي، لكن مجاز ومو جائز، مع أن الاستعمال هناك مجازي وحقيقي، لا مجازي لا، لأن من أقول زيد لفظ وشخص نوع لفظ هنا كلمة زيد استعمال هو إرادة النوع، استعمال حقيقي لا. ليش؟ لأن كلمة زيد ما موضوع علما لنوع لفظ زيد، علما هي موضوعات، هذا الذات المقمطة مثلا، هذا الذات اللي يشوف لها يد ولا رجل ما موضوع لنوع لفظ زيد. مجازي لا. ليش؟ لأن ماكو علاقة بيننا وبينه، بين ذيك الذات وبيننا وبين نوع، بين ذيك الذات وبين نوع لفظ زيد، هذا لفظ ذات هذا ماكو علاقة بين هذا وهذا، فالاستعمال حقيقي لا مجاز، مع أنه جائز وممكن بلا. فإذا ما صعدنا دليل على أنه الاستعمال لابد إما حقيقي إما مجازي، فهذا إذا ممكن طبعا أنه ممكن، يعني ممكن استعمال اللفظ بقصد ماذا؟ أن يحصل الوضع دي، هذا أمر ممكن. فإذا كان أمر ممكن إذا يمكن أن نقول النبي صلى الله عليه وآله استعمل لفظة الصلاة وقصد بنفس هذا الاستعمال أن يحصل الوضع التعليمي لكلمة الصلاة في من؟ هذا المعنى الجديد. فإذا هذا صار ممكن إذا الحقيقة الشرعية في زمان النبي مو بعيد نقول هي ثابتة، مو ممكن تقول ثابتة، هو على سلام صاحب المعارف ولا إحنا كنا المناجد يقول ممكن ليس ثابتة. ومما يدل أو يؤيد ثبوته أمران. الأمر الأول أن المتبادر من كلمات الصلاة في زمان إذا النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الحديث في كلمة الصلاة تتبادر من ذيك الكلمة من كلمة الصلاة معنى كلمة، فهذا دليل على أنه النبي صلى الله عليه وآله واضع كلمة الصلاة علما للمعنى الجديد. إذا ما كان واضع على المعنى الجديد ما كان يتبادر إلى ذهنه من هذه الكلمة، لما تجد هذه الكلمة وين في حديث نبوي من النبي ما كان يتبادر لنا هذا المعنى الجديد، مع أنه يتبادر لنا. فهذا دليل أنه والأقول تعليق هذا من العجائب والغرائب. ليش؟ لأن يتبادر شو فيك يتبادر؟ لا يتبادر في زماننا هذا يتبادر، لكن لو عدت يتبادر خلينا في زمان النبي ونسمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم من فمه المبارك أظهر كان يتبادر إلى ذلك نبات المعنى ما معلوم. العلاقة موجودة أي ما خالف أنت خشبر إيه، لكنه في هذا في إيه كدري تثبت هذا هذا الصلاة هذا أكو، لكن واضح مين في الوضع الصلاة على من يثبت لا على الاستقرار الاستقرار لعله ماذا قصد ان هذا معنى مجاز استعمله في المعنى المجاز ايه لقرينة مثل ما اقول عدد يرمي عدد يرمي يرمي ما اجي جاء ماذا او اجي قرينة على انه ماذا يرمي اقول على انه رأيت عدد يرمي رأيت عدد الناس يتهمون اذا رجل شدع روح من ضمن العدد يعني شدع عدد هذا منين استعمل لا أدري هذا معنى حقيقي؟ لا، معنى مجاز فقط قرينة على أنه هو مراد لأنها ما فيه هذا الشيء على أي حال. فالمقصود مما يدل على أنه الحقيقة الشرعية ثابتة السباب مناقشة لي، وثانيا أنه إذا منقول هذا استعمال الحقيقي للنبي صلى الله عليه وآله يعني ما وضح على هذا المعنى الجديد، فاستعماله ما كان حقيقي، يعني شيء صير، يعني شيء صير قضي في المجاز، مجازي من باطل، لأن المجاز يحتاج إلى علاقة، فالعلاقة غالبا ما موجودة. ليش ما موجود؟ فكلمة صلاة بينه وبين المعنى قديم ما أطع علاقة؟ لا ما أطع علاقة. تقول لي شلون ما أطع علاقة؟ ما علاقة الكل والجزء فأعطى كله ياخذ كله المعنى الجديد، والمعنى القديم شنو؟ دعاء جزء. فإذا علاقة الكل والجزء موجودة، فالجزء ما موجود ياخذ المعنى القديم جزء، لا المعنى القديم جزء لأنه دعاء. هذه الصلاة اللي شرحها النبي، هذه الصلاة اللي شرحها شو تسميها حين عدل كل يوم جبرة لا مغزمة. إيه هو معنى الصلاة شو؟ معناها القديم شنو؟ معناها الجديد. الصلاة معناها القديم الدعاء، معناها الجديد شنو؟ يشتمل على الدعاء، يعني بعضه دعاء وبعضه ماذا؟ مو دعاء ركوعا وسجودا، هل أفعال خاصة؟ أفعال ماذا؟ دوما وجعل مو دعاء. فإذا الصلاة بمعناه الجديد المعنى الجديد يشتمل على الدعاء كله مرتب من دعاء وغير دعاء، المعنى القديم فقط هو دعاء. فراح يصير حينئذ اللفظ معناه القديم هو الدعاء وهو جزء، ومعناه الجديد شنو هو؟ الكفر. نستعمل اللفظ الموضوع لنا للجزء وين نستعمله يوريك حد ايه؟ الكفر ايش راح يصير؟ انت تقول ايش هذا موجود؟ اقول لك هذا مو صحيح. ليش؟ نقول هذا باطل. ليش؟ لأن صحيح اللفظ موضوع علما للجزء للدعاء، ونريد نستعمله وين؟ لا ترى الجزء الذي نستعمله ونريد الكل يشترط أن يكون ترى الجزء أساسي مقوم مثل من الرقبة مقوم للإنسان. فتقدر تقول جئني برقبة أعتق رقبة وتريد من عدة الكل، فما تريد بس الرقبة، تطلق اللفظ الدال على الجزء وتريد من عدة شنو؟ الكل. أما أقول جئني بأصفر، جئني بأصفر وأريد من عدة شنو؟ أنت أربعة. جئني بشعر وإن كان الشعر ولا تجده لكن موجب أساس، فما يصح أن تطلق وتريد من عدة هنا ما في. الصلاة موضوع علمه بالجزء وهو الدعاء، ولكن الدعاء مو هو الركن الأساسي وين؟ الصلاة. فإذا مو ركن أساسي فما يصح أن نطلق اللفظ الموضوع للجزء والريد من عدة الفرق على نحو مجاز، هذا لا يصح، فإن شرط ذلك أن يكون الجزء جزء أساسي، فاستعمال مجازي ذا الممكن. فإذا الاستعمال المجازي ممكن، إذا لابد أن نقول النبي صلى الله عليه وآله لما نستعمل كلمة الصلاة المعنى الجديد لابد نقول وضعها علماً للمعنى الجديد حتى يصير الاستعمال حقيقي، وإلا إذا مو حقيقي يصير مجازي، ومجازي كنا باطل لأن علاقة ما أكون أفضل في هذا البحث ما أوحف الخطفة عبارة وقع الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت. وقبل الجواب عن ذلك لابد من تحقيق شيء، وهو أنه هل يمكن حصول الوضع وضع الكلمة لمعنى بنفس الاستعمال أم لا يمكن؟ لأن يقصد بنفس الاستعمال حصول وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، طبيعة قرينة يحتاج، لكن القرينة هذه على أن تجيبها مو لأجل كما نحتاج في باب المجاز، في باب المجاز نحتاج القرينة لأجل تفكير أن مرادنا مع المجاز منحصر، أما القرينة الذي هنا نحتاجها لأجل تفكير أنه قد اقتضنا الوضع بهذا الاستعمال، هذا هل ممكن أو لا يمكن؟ قد يقول القائل ما ممكن لأن يلزم هذا الاستعمال اللي خرج به الوضع نفس الاستعمال الشرعي فيه لا حقيقي ولا مجازي وهو باطل. قلنا لا بأس بذلك، لم تقم آية أو رواية على أن الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي، بل وقع عندنا الاستعمال وليس حقيقي ولا مجازي، أصل أنا ظاهر مثل ما مثل استعمال اللفظ وإرادة نوعا أو قلت إلى غير ذلك. إذا خلصت المقدمة، هذا الختم ممكن أن أقصد الوضع بنفس الاستعمال. فإذا انتهت المقدمة أقول ما دام يمكن هذا إذا الحقيقة الشرعية دعوة الوقوع ليس ببعيد، دعوة الوقوع مو ممكن دعوة الوقوع لا، ووقوعها قريب جدا أنه واقع. فإن النبي يقول قد قصد بكلمة الصلاة حين استعمالها وضع هذه الكلمة لهذا المعنى الجديد. إذا الحقيقة الشرعية يمكن أن يقال بأنها ثابتة ويؤيد الثبوت أمرها، أحدهما أن المتبادل من كلمة الصلاة وغير كلمة الصلاة في الأحاديث النبوية هو المعنى الجديد، وثانيا لو لم يكن النبي قد وضع كلمة الصلاة للمعنى الجديد، إذا استعمال لكلمة الصلاة راح يصير مجاز وهو غير ممكن. ليش غير ممكن؟ يعني المجاز يعتقد أنه إلى علاقة، والعلاقة مقصودة. لا تقول علاقة الكل والجزء هنا موجودة، قل علاقة الكل والجزء اللي معناها اللفظ موضوع للجزء نستعمله وغير الكل. شرطها ماذا؟ أن يكون الجزء أساسي، وإعلان الجزء ليس بأساسي. صحيح، ولكن هذا قرينة راح يصير. هو قرينة لما يقول إذا شكت هذا قرينة، وعلى أنه أنا قاطب معنى المجاز. لذلك يقول التاسع إنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم اختلفوا على أقوال. وقبل القوض وقبل القوض أقول الأقوال شنو تجلس حد إياها؟ لا ما أقدر أستأجر لك الوقت. بعدين تجي ناخذ غيره هكذا، بس أنت أقوال تجي بعدين إن شاء الله. وقبل القوض في تحقيق الحال في هاي الأقوال، في هاي الأقوال أن يقول صحيح القول الذي يقول ثابته هو الصحيح، القول الذي يقول مو ثابته الذي يفصل سنفصل بعدين. يقول قبل أن تحقيق لا بد لا بأس بتنزيل في مقال مقدمة، وهو هاي المقدمة هاي، وهو أن الوضع التعييني إلى فرض صورة متعارفة. شنو هي الصورة المتعارفة؟ أسوي عزيمة أقول سميت ولدي هذا ماذا سميته؟ سيدا. أو يضع النبي صلى الله عليه وآله على المنبر يقول وضعت الصلاة، كلمة الصلاة علما الآن معنى الجديد. هذا وضع تعييني يحصل بشكل متعارف، إن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه، يعني بإنشاء الوضع، لأن يقول وضعت هذه الكلمة لذاك المعنى، كذلك يحصل بشكل غريب. وهو شنو هذا الشكل الثاني؟ وهو أن أقصد بلاك السماع أشهر، كذلك يحصل الوضع التعييني باستعمال اللفظ في غير ما وضع له. لكن استعمل في غير ما وضع له شلون استعمله؟ كما اذا كان موضوع الهلفظ، يعني لو موضوع الهلفظ شلون استعمله؟ كنت اقصد بذلك ماذا؟ ان افهم المعنى بمن بنفس هلفظ. الان هناك اريد ان افهم المعنى بمن بنفس هلفظ، اقولا على انه تعالى يا زيد، واريد ان افهم هذا الدرس ودي هذا شلون افهم لنفس هاللفظ من دون قرينة. ما أجل قرينة على أنه راجع عن مجال، لا لا لا، قلي أجيب القرينة على أنه ترى مقصود من هذا التفكير أن هكذا لما نقول الزيت ترى نفسي أن أضع كلمة الزيت، لكنه قلي ما أجل قرينة على أن المراجع مع المجال. فالمقصود هذا ممكن أن الشخص ماذا يستعمل اللفظ ويقصد أن يفهم المعنى بنفس هاللفظ من دون ثابتة واضح. أنا جايب أضع أولا لهذا الزيت من الآن، أريد أن أجعل هاي الكلمة موضوع لها المعنى، بحيث أريد أن أفهم المعنى بنفس الكلمة. يصيب يميت يقول كذلك يحصل، بل يحصل هو رأي الآخر، بل يحصل باستعمال اللفظ، لفظ زين أستعمل فينا في غير ما وضع له أيضا، وما موضوعي هذه أنت الآن أريد أن أضع أستعمل في غير ما وضع له، يعني في هاي الذات اللي ما موضوع لها كلمة زين، لكن شلون أستعمل هاي الكلمة في هاي الذات؟ أستعملها كما لو كنت هذه اللفظة واضحة من الأول. لو كنت واضحة من الأول شلون كنت أقصد؟ أن أفهم معنى بنفس هاللفظ. هل أفهم ما أقصد؟ أن أفهم معنى بنفس هاللفظ من دون قرين. هو كما إذا وضع له، يعني شلون؟ يعني شلون؟ بأن قاعد يفسر، يعني يفسر، يعني يفسر كما إذا وضع له، بأن يقصد الحكاية عن المعنى والدلالة على المعنى بنفس، يعني بنفس اللفظ، أجعل نفس اللفظ ودال علينا على المعنى من دون قرين. ذلك قرينة أحتاجها على أني قاصد الوضع، لكن ديك القرينة اللي كنا نحتاجها في باب المجاز، في باب المجاز تجي قرينة على أن ترى مو مرادي المعنى القديم، مرادي ماذا؟ المعنى المجازي. أما إحنا نديك القرينة اللي نحتاج إلى قرينة على أني قاصد الوضع، وإن كان لابد من دون قرينة، وإن كان لابد القرينة، وإن كان لابد حينئذ من نصف قرينة، لكن هالقرينة علما نريدها إلا أن هاي القرينة للدلالة على ذلك، دلالة على ذلك عن شو ذلك؟ يعني على أني قاصد الوضع بهذا الاستعمال، لا على إرادة المعنى، مو على أني أريد هالمعنى. لا، قرينة على أني قاصد الوضع، مو على أني قاصد هالمعنى. كما في المجاز، في باب المجاز أقول في باب المجاز نحتاج إلى قرينة، نحتاج إلى قرينة على تفهيم المعنى المجاز. أما إهنا قرينة ما نحتاج على تفهيم المعنى، نحتاج إلى قرينة على أني قاصد الوضع. بس أفهم الصور التطبيقية ولا هي لها معنى لكنه لضيق الوقت ما أبين. وكون استعمال اللفظ فيه قد واحد يقول هذا ممكن لأن يلزم شنو؟ يلزم هذا الاستعمال لا مجازي لا حقيقي. يجاوب يقول وكون استعمال اللفظ لفظ زيد فيه يعني في هذا الزيد كذلك كذلك عن شنو؟ يعني بقصد حصول الوضع بقصد حصول الوضع لهذا الاستعمال. وكون استعمال اللفظ فيه يعني في المعنى كذلك يعني بقصد حصول الوضع في غير ما وضع له فعمل في المعنى من لكن في غير المعنى موضع له إلى مراعاة ما اعتبر في المجال. ما هو الذي اعتبر العلاقة؟ أنا ما اعتبر العلاقة أشوف علاقة ما ألاحظ ما أدير الهباء فش راح يصير هذا الاستعمال؟ فلا يكون بحقيقة. ليش؟ يعني مو استعمال في المعنى الموضوع له أنا مو وضع أولا وأنا قاعد استعمله ولا مجاز لأن ما ملاحظ العلاقة. يقول كون الاستعمال لا حقيقة لا مجاز غير ظائر يعني ما يضر. ليش؟ لأن لم يكن عندنا دليل على أن الاستعمال لا حقيقي لا مجاز. إذا عرفت هذه المقدمة عرفت هذه المقدمة وهي شنو؟ أن يمكن يتحقق الوضع بنفس الاستعمال فيمكن أن نشدعي أن الوضع التعييني في زمان النبي موجود فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارعي هكذا يعني حصول الوضع هكذا هكذا يعني شنو؟ لأن نقول الوضع حصل بنفس الاستعمال ما شنو؟ أنا غير ضائر بعد إمام أبي بعدما كان يقبله الطرف ميزو. ما دام على أن بعدما كان مما يقبله الطرف. إحنا قلنا المدار بيضحك للطرف على إجازة الطرف على استحسان الطرف إذا كان يقبل الطرف هذه ولا يستمر تبشك به. وإحنا عرضنا ثالثا في باب استعمال اللفظ وإرادة نوع عاصم فيه هناك لا مجازي لا حقيقي كما بيّن ما دام يستحسن الطبع يعني فقد عرضت ثالثا.